بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث في ذكر الشروط المتعلقة بصحة البيع، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة البيع. عرفنا أن معنى الشرط أنه إذا انتفى هذا المشروط، انتفى الشرط، انتفى المشروط، فيحكم على البيع بأنه ليس بالصحيح. وإذا حكم على البيع بأنه باطل وليس بالصحيح، حينئذ يكون أخذ المال من البائع، أخذ المال من المشتري إلى البائع يكون باطلا، ويكون من أكل أموال الناس به بالباطل، وتصرف المشتري في السلعة يكون تصرف فيما لا يملكه، ترتب عليه هذا الأمر. قالوا: أن يكون من مالك. الشرط الرابع أن يكون، ضمير يعود على العقد، أن يكون العقد. وعرفنا العقد هنا إنما ينصب وينعقد بإيجاب وقبول، لابد من إيجاب ولابد من قبول. أن يكون العقد من مالك، يعني واقعا وحاصلا وكائنا وصادرا من مالك أو من يقوم مقامه. مالك لأي شيء؟ للسلعة المعقود عليها وللثمن. أن يكون العقد واقعا وصادرا من مالك، فأن يكون البائع مالكا للسلعة، وأن يكون المشتري مالكا للثمن. واضح هذا؟ أن يكون البائع مالكا للسلعة، فيبيع سيارته مثلا، تكون هذه السيارة ملكا له، يأتي المشتري يدفع 30 مثلا، يكون هو مالكا لهذه 30، فيشترط حينئذ يكون من الجهتين. وهذا هو الأصل في الشروط، تكون من البائع ومن المشتري. أن يكون من مالك للمعقود عليه، ويشترط في هذه الملكية أن تكون وقت العقد، يعني وقت الإيجاب والقبول. فإن كانت تالية بعده، بعد الإيجاب والقبول، فالأصل عدم الصحة، هذا الأصل، إلا ما استثني فيما سيأتي من تصرف الفضولي. حينئذ نقول يشترط في الملكية، ملكية السلعة من جهة البائع، وملكية الثمن من جهة المشتري، أن تكون كائنة وواقعة وقت العقد لا بعده. فإن حصل العقد قبل ذلك، حينئذ الأصل مضطرد ألا يصح البيع، إلا ما استثني فيما سيأتي. أو للتنويع، أو هنا للتنويع، أو يكون العقد صادرا ممن يقوم مقامه. مقام من؟ مقام المالك، مالك للثمن أو المالك للسلعة، لأن الوكالة مثلا تكون من الجهتين، من جهة البائع يوكل من شاء، كذلك المشتري له أن يوكل من شاء، كل منهما يصح أن يكون وكيلا في البيع والشراء. أو من يقوم مقامه، والذي يقوم مقام المالك ذكر الشارح نوعين: الوكيل والولي، الوكيل والولي، وبقي عليه الناظر والوصي. هؤلاء أربعة هم الذين يصح التصرف منهم بيعا وشراء إذا لم يكن واحد منهم مالكا للسلعة أو الثمن. إذن أو من يقوم، من هذه؟ صيغة عموم، صيغة عموم. هل مصدقها محدد معين أو مستغرق معين؟ إذن عام أريد به الخاص، عام أريد به الخاص، ليس مهم. من يقوم مقامه، قد يدعي مدعي أنه قائم مقام البائع فيبيع، حينئذ لا يصح بيعه، لا يصح بيعه. إذن من يقوم مقام المالك أربعة: الوكيل، هذا الأول، والثاني الناظر، والثالث الولي، سواء كانت الولاية عامة كالقضاة والحكام أو كانت الولاية خاصة. الرابع الوصي، الرابع الوصي. والفرق بين هؤلاء الأربعة أن الولي هو من له الولاية شرعا، من له الولاية شرعا، كولي اليتيم، كولي اليتيم وكالقاضي، الولي على الأموال المجهولة وأموال السفهاء وما أشبه ذلك، هذا يسمى وليا. وهذه الولاية أو الولاية تستفاد من جهة الشرع لا من جهة المالك، مالك ليس له أثر، وإنما هي من جهة الشرع. يموت الأب، حينئذ يولى القاضي من جهة القضاء من جهة الحكم بأنه ولي على الصبي. والوكيل هو الذي فوض إليه العقد، لكن من جهة المالك، من جهة المالك من هو الذي فوض إليه العقد؟ مالكه. أو الوكيل هو من أذن له بالتصرف في حال الحياة، أذن له، والآذن هو من؟ هو المالك. إذن يكون الوكيل من جهة المالك ولا يتصرف من جهة نفسه، فللمالك أن يوكل من شاء في البيع والشراء. إذن الوكيل هو من أذن له بالتصرف في حال الحياة. والناظر هو المدبر للأوقاف، هو وكيل لكنه على شيء خاص، أو الوقف يسمى ماذا؟ هو وكيل نفسه لكنه يسمى ناظرا، يسمى ناظرا صلاح شرعي. والناظر هو المدبر للأوقاف، أي الذي جعل وكيلا على الأوقاف يسمى ناظرا. والوصي هو الوكيل بعد الموت، الوكيل بعد الموت. الولي الوكيل يكون في حال الحياة، وأما الوصي يكون بعد الموت. كل منهما وظيفته واحدة، إلا أن هذا في حال الحياة وهذا يكون بعد الموت. إذن الوصي هو الوكيل بعد الموت، أو من أذن له بالتصرف بعد الموت. ثلاثة هو الوكيل والوصي والناظر، هذه ولايتهم ثابتة من طريق المالك، وأما الولي فهذه من طريق الشرع، سواء كانت الولاية خاصة أو كانت عامة. خاصة كزيد مثلا من الناس يموت عمه يكون وليا له، حينئذ نقول هذه ولاية خاصة. وأما الولاية العامة كالقاضي مثلا ولي على أيتام المسلمين الذين ليس لهم أولياء خاصين، حينئذ تكون الولاية هنا تكون عامة. إذن قوله أو للتنويع، ومن يقوم مقامه عام أريد به الخاص، فيصدق على أربعة أنواع في المذهب: الوكيل والناظر والوصي والولي، هؤلاء أربعة. هذا الشرط له دليل من كتاب ودليل من سنة، ولكن لما كان النص النبوي واضحا في المسألة لذلك ذكره المصنف ولم يذكر غيره من الأدلة. وهذه عادة فقهاء، أنه قد يكون ثم دليل من القرآن ثم يذكر دليل من السنة ولا يذكر الأول. هل هو إعراض؟ جواب لا. لماذا؟ لأنه أراد أن يذكر أنص شيء في الباب، وإذا كان كذلك حينئذ يتوجه النظر في الحديث، لأن حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك واضح بيّن أنه نهي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. حينئذ كل ما لم يكن عندك مالكا له أو لك ولاية عليه من الجهات الأربعة حينئذ لا يجوز بيعهم. وأما دلالة القرآن فيعم هذا الشرط قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والمعهود المعروف في عرف الناس أنه لا أحد يرضى أن يبيع ملكه دون إذنه، حينئذ إلا أن تكون تجارة عن تراض، إذن بيع ما لا يملك لا يكون عن تراض، فيكون من أكل الأموال بالباطل. واضح وجه الدلالة؟ لما كان فيها نوع بعد من حيث النظر عدل عنه المصنف إلى ذكر النص. ثم قياس، يعني النظر الصحيح يقتضي ذلك، وهو أنه إذا جاز، لو قلنا بالجواز أن يبيع إنسان ما لا يملك، حينئذ كل واحد يص على الآخر، كل شخص يص على الآخر، ماذا يحصل؟ فوضى، صارت الناس في فوضى. أين انتظام الحياة؟ أين الشريعة التي تحسم المواقف هذه من الظلم والتعدي والعدوان ونحو ذلك؟ قول هذا النظر يقتضي أن يكون ثم منع، نظر يقتضي أن يكون ثم منع من بيع ما لا يملك أو لم يؤذن لك في بيعه، فالأصل فيه المنع. وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي، لقول عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: لا تبع، تبيع. هذا الأصل، حذفت الياء هنا للتخلص من التقاء الساكنة، باع يبيع، تبيع كذلك، تبيع تفعل، حينئذ سكن آخره للنهي ولا هذه جازمة، فالتقى ساكنان الياء والعين، قيل لا تبع. ومعلوم أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وهذا دليل على الشرطية، واضح؟ لماذا جعلناه شرطا ولم نقل واجب مثلا؟ فإذا خالف أثم؟ قل لا، لأنه منهي عنه، ومن دلائل الشرطية النهي. إذا نهى الشرع عن شيء دل على أنه شرط فيه. هنا قال لا تبع ما ليس عندك، يعني في حوزتك في ملكك. حينئذ إذا خالف هذا النهي وباع ما ليس عنده، نقول هذا العقد منهي عنه، وإذا كان منهيا عنه النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وإذا كان كذلك حينئذ نقول هذا فوت شرطا فلا يصح البيع لفوات الشرط، لفوات الشرط. لا تبع ما ليس عندك، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه، أي لا تبع ما ليس في ملكك من بيوع الأعيان. وقال الوزير اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له وأنه باطل. يعني هذا محل وفاق، الشرط من حيث الجملة محل وفاق، وهو أن ما ليس عند البائع ولا المشتري لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، يعني لا يصح أن يكون بيعا سلعة، ولا يصح أن تجعل شيئا ثمنا ليس ملكك. يعني ليس الأمر خاص بالبيع، قد يتبادر الذهن أنه خاص بالبيع، يعني لا تكون أنت البائع ما ليس عندك. طيب والمشتري قد يأخذ فلوس زيد ويدفعها، نقول هذا كذلك شأن البائع، فالحكم يرجع إلى طرفين. ولذلك نقول أن يكون العقد صادرا من مالك يعني للثمن، ومن مالك للسلعة، أو من يقوم مقام المالك في البيع سواء كان بائعا للسلعة أو يقوم مقام المشتري في دفع الثمن الذي أذن له بالتصرف فيه. ولذلك قال الوزير اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده، اتفاق المذاهب الأربعة، ولا في ملكه. وإذا قال الوزير اتفقوا وأجمعوا، المراد به الأئمة الأربعة، هذا الصلاح هو إجماع خاص ولا مشاحة فيه للصلاح. وخص منه المأذون له لقيامه مقام المالك. يعني قد يقول قائل لا تبع ما ليس عندك، إذن كل ما لم تملكه ولو أذن لك في بيعه لا تبعه، عام لا تبع ما ليس عندك، عندك في ملكك. طيب من يقوم مقام المالك هل بيعه صحيح؟ نقول نعم بيعه صحيح، فكيف صححنا بيعه والحديث يدل على أنه باطل لأنه منهي عنه؟ يعني إذا جاء الوكيل وباع سيارة موكله هل باع ما عنده أو ما ليس عنده؟ على ظاهر الحديث ما ليس عنده فلا يصح البيع وإن أذن له. لكن قال الشارع هنا وخص منه، يعني من النص السابق، المأذون له في البيع لقيامه مقام المالك. سبق معنا أن الأصل في البيع الإباحة، وأن الأصل في البيوع ما تعارف عليه الناس، هذا أصل معتبر من الجهتين، جهة الشرع أنه مباح، ومن جهة ما تعارف عليه الناس وهو مباح. حينئذ كل عقد وقع بين الناس وعرف أنه بيع، تنتقل السلعة من البائع إلى المشتري والثمن يمتلكه البائع، فهو بيع صحيح، إلا إذا عارضه شيء من الشرع، إلا إذا عرض بشيء من الشرع، حينئذ يؤدي إلى فساده أو إلى شيء آخر قد ينظر فيه في حكمه. لما كان الناس تعارفوا أن المأذون له في البيع فهو بائع، لأنه بائع، حينئذ خص من جهة العرف بهذا، فيكون التخصيص حينئذ دليله ماذا؟ دليله العرف. ولنا وجه آخر وهو أوضح من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في البيع والشراء كما سيأتي، وكل في البيع والشراء، وهذا فعل، حينئذ يكون دليلا آخر في التخصيص. إذن لا تبع ما ليس عندك، الذي هذا مخصوص بماذا؟ مخصوص من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن جهة العرف، وهل العرف يخص أو لا مسألة أصولية فيها نزاع، لقيامه مقام المالك. ولذلك علل هنا ولم يذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه وكل في البيع، ولا شك أن الوكيل هنا باع ما ليس عنده، لكنه لما أذن له في البيع صح بيعه. إذن لا تخالف بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وكالته في البيع والشراء وبين حديث حكيم ابن حزام، فهذا عام وذاك خاص، والخاص مقدم على العام، خاص مقدم على العام. إذن هذا هو الشرط الخامس. الرابع: أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، يعني مقام المالك، وهو أربعة أنواع. ثم فرع مسائل مصنف رحمه الله تعالى، وهي ما يسمى بتصرف الفضولي. تصرف الفضولي، من هو الفضولي؟ هو الذي باع أو اشترى ولم يكن مالكا أو واحدا من الأربعة، يعني انتفى فيه الشرط، انتفى فيه الشرط، فليس مالكا ولا ممن يقوم مقام المالك، ليس وكيلا ولا وصيا ولا ناظرا ولا وليا، ليس واحدا من هؤلاء الأربعة. هل بيعه صحيح أم لا؟ ثم مسائل متفق على بطلانها، وثم مسائل وقع فيها الخلاف في جوازها. لكن ما هو الأصل الذي نرجع إليه في مثل هذا؟ الأصل أنه لا يجوز ولا يصح البيع، هذا الأصل. حينئذ راعينا الأصل من حيث الشرع، لأن الدليل دل على ذلك. ثم هل رضا المالك إذا بيع له ولم يأذن معتبر بعد وقوع العقد أو لا؟ هذا سيأتي بحثه. فإن تفريع، فهذا لي للتفريع، فإن باع، من هو بائع؟ لا، هكذا تقدر، سأل سائل. فإن باع، من بائع؟ باع ملك غيره، ملك مفعول به، أين الفاعل؟ ضمير مستتر. أين مرجعه؟ بائع، فيعم كل بائع. والقاعدة في مثل هذا إذا لم يكن مرجع للضمير ترده إلى اسم فاعل مشتق من مصدر الفعل، واضح؟ سأل سائل، قال قائل، جنى جان، سرق سارق، سرق متاع غيره، من هو سارق؟ حينئذ يكون الفاعل ضمير مستتر يعود على اسم فاعل مشتق من مصدر ذلك الفعل. فإن باع بائع أيا كان ملك غيره بلا إذنه لم يصح، لم يصح. إذا لم يكن مالكا للسلعة ولا للثمن، ولم يكن وكيلا ولا وليا ولا ناظرا ولا وصيا، حينئذ إذا لم يرجع إلى صاحب الملكية ويستأذنه، فالأصل أن نقول أن بيعه باطل، وهذا الذي حكم به المصنف هنا وأطلقه، يعني سواء أذن له بعد وقوع العقد أو لا. ولذلك قال: فإن باع ملك غيره بلا إذنه لم يصح العقد، ولم يترتب عليه ملك السلعة ولا انتقال المال. لماذا؟ لانتفاء الشرط، فوات الشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون البائع مالكا أو مأذونا له، وهذا ليس بمالك ولا مأذون له، إذن الأصل فيه أنه باطل ولا يصح البيع. هذا يسمى ماذا؟ تصرف الفضولي. وهنا قد اشترى، قد باع. فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح البيع، قيل بالاتفاق لفوات الشرط وهو الإذن وقت العقد. فإن أذن له بعد العقد لم يصح، على المذهب لم يصح مطلقا، سواء أذن له بعد العقد أو لم يأذن فالبيع باطل. فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح بالاتفاق، ولو مع حضوره وسكوته، لو كان حاضرا وسكت، لو أجازه بعد وقوع العقد قالوا لا يصح مطلقا. لماذا؟ لأنه وقت العقد قد وقع البيع على شيء لا يملكه، وهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك فهو منهي عنه. حينئذ وقع الشيء أو العقد على شيء منهي عنه فاقتضى فساده. هل رضاه رضا المالك يصحح أو لا يصحح؟ المذهب لا، يعني لو رضي وأجاز فيما بعد هل نرجع إلى العقد فنصححه أو لا؟ المذهب لا. لماذا؟ لأن العبرة في الملكية وقت العقد، يعني وقت الإيجاب، بعت اشتريت، وقت إطلاق هذه العبارات والتسليم لم يكن مالكا، حينئذ لا ينفعه أن يجيزه المالك بعد ذلك ويعتبر العقد باطلا. هذا المذهب. إذن تصرف الفضول إذا كان بيعا على المذهب لا يصح مطلقا، لا يصح مطلقا. كيف لا يصح مطلقا؟ إطلاقه باعتبار ماذا؟ سواء أجازه بعد العقد أو لا، سواء كان حاضرا وسكت أو لا، مطلقا حضر أم لا، أجازه أم لا، مطلقا كل بيع للفضول فهو باطل ولا يصح لما ذكرناه. ولذلك قال هنا الشارح: ولو أجازه المالك بعد لفوات شرطه، وهو الإذن وقت العقد، إذن وقت العقد، وأما بعده فلا أثر له، فلا أثر له. قوله: ولو مع حضوره وسكوته، قال هنا: لأن السكوت ليس دالا على الرضا، لا ينسب لساكت قول، والسكوت هنا لا يدل على الرضا إلا في مسائل مستثناة كالخطبة ونحوها، وليس هذا منها، وليس هذا منها. وعن أحمد، الإمام أحمد، رواية أخرى: يقف على الإجازة، يعني نفصل فيه، فإن باع ملك غيره بغير إذنه ولم يجزه لم يصح البيع، فإن أجازه المالك صح البيع، صح البيع. لماذا؟ قالوا: لأنه إنما منع لأجل حفظ حق المالك، لأجل حفظ حق المالك، فإذا أذن حينئذ ما المانع من القول بكون البيع صحيحا؟ وقلنا الأصل في ذلك الإباحة، فهذا عقد حصل ووقع ثم أجازه المالك، هل هو مخالف أم لا؟ هل هو مخالف أم لا؟ قالوا: ليس مخالفا. لماذا؟ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك معلل من حيث المعنى، يعني حفظا لأموال الناس حرم بيع ما لا يملكون. فلما أذن حينئذ أذن في التصرف، أليس هذا المال مالي؟ حينئذ إذا أذن فكأنه رفع هذا الحصر أو الحجر على التصرف، فقالوا: إذن إذا أجازه صح البيع، لأن النهي إنما تعلق به من أجل حفظ ماله، فإذا أجازه فلا مانع من قول بصحة البيع. ولذلك قال: ورواية عن أحمد: يقف على الإجازة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، يعني قول الجمهور، قول الجمهور، إن أجازه صح، لأن المنع إنما علق به لحفظ مال المالك، فإذا أذن له فحينئذ لا بأس أن يقال بصحة البيع. هذا وجه. وثم تعليل آخر وهو أصح مما ذكر، وهو حديث عروة بن الجعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة أضحية، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار ثم عاد بالدينار والشاة. حديث صحيح في البخاري. إذن تصرف تصرفا فضوليا في البيع والشراء، في البيع والشراء، وكله النبي صلى الله عليه وسلم في أن يشتري واحدا شاة بدينار، فاشترى هذه الشاة واشترى شاة أخرى. إذن الشراء هذا فضولي أم مأذون فيه؟ فضولي. ثم باع هذه الشاة، اشتراها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم باعها، هذا بيع فضولي أو مأذون فيه؟ فضولي. أقره النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ أقره. إذن هذا نص يضاف مع التعليل العام السابق، وهو أن حديث لا تبع ما ليس عندك هذا معلل من حيث المعنى، بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى حفظا لأموال الناس، قد جاءت الشريعة بحفظ هذه الأمور. فإن باع ملك غيره بلا إذنه، بلا إذنه، هذا يتناول فيما لو أذن له بعد ذلك، بلا إذنه وقت العقد، فيه عموم أو لا؟ فيه عموم. ما وجه العموم؟ أن قوله بلا إذنه وقت العقد، فإن أذن له بعد العقد لم يصح، فيشمل صورتين، يشمل صورتين، فيما لم يأذن له بعد العقد وفيما لو أذن له بعد العقد، فالحكم واحد وهو أنه لا يصح، وهذا على المذهب، وهذا على المذهب. والصحيح أنه إذا أجازه صح البيع، صح البيع للحديث الذي ذكرناه والتعليل السابق. أو اشتراه، هذا النوع الثاني لتصرف الفضولي. تصرف الفضولي نوعان: بيع وعرفنا حكمه، وشراء. وشراء البيع على المذهب مطلقا لا يصح بيع الفضولي، وأما شراؤه ففيه تفصيل، فيه تفصيل. ماذا يندرج تحت تصرف الفضولي؟ كم نوع؟ نوعان: بيع وشراء، يعني يبيع ما لا يملك ولم يؤذن له، أو يشتري شيئا لم يؤذن له ولم يكن مالكا للمال. البيع على المذهب مطلقا لا يصح، مطلقا يعني ولو أجازه، والصحيح أنه لو أجازه صح. أما الشراء على المذهب فيه تفصيل، ففيه تفصيل. أو اشترى، أو للتنويع، اشترى من؟ مشتري. نعم، اشترى مشتري. مشتري من هو؟ الله أعلم به، لكنه من عنده فضولي لم يأذن له أحد. أو اشترى مشتري بعين ماله بلا إذنه لم يصح. قوله بلا إذنه لم يصح، هذا متعلق به باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله. ذكر لك مسألتين والحكم فيهما واحد، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله، ما حكم المسألتين؟ لم يصح. فقوله بلا إذنه متعلق به بالاثنين، بالمسألتين. فإن باع ملك غيره بلا إذنه أو اشترى بعين ماله بلا إذنه، الحكم ما هو؟ لم يصح. أو اشترى بعين ماله، اشترى مشتري، هذا تصرف فضولي وهو النوع الثاني وهو الشراء. بعين ماله، مال من؟ مال غير. اشتريت لزيد، زيد هذا ما وكلني، يريد يشتري سيارة فذهبت اشتريت لها، ما وكلني، من عندي. هذا يسمى ماذا؟ شراء فضوليا، تصرفا فضوليا. بعين ماله يعني بعين مال الغير، كأن يكون له مال عندي، هذه الدراهم أعطانيها أمانة، أعطاني هذه الدراهم أمانة عندي محفوظة، ثم علمت أنه يريد أن يشتري سيارة فذهبت هكذا من عندي فاشتريت له، اشتريت بعين المال، هل أذن لي؟ الجواب لا. بعين المال يعني المال الذي لزيد ولم يأذن لي في الشراء واستعمال هذا الماء، اشتريت له بعين المال لا في الذمة، قال لم يصح البيع. أو اشترى بعين ماله يعني جعله معقودا عليه، جعله مثمنا، ثمنا في العقد، جعله ثمنا، سمو ثمن، جعله ثمنا. أو اشترى بعين ماله أي مال الغير بلا إذنه لم يصح العقد. وهذه المسألة الثانية كذلك على المذهب ولو أجازه. فقوله بلا إذنه يشمل الإذن الذي حصل بعد العقد، ويشمل عدم الإذن، يعني هذه أربعة صور. فإن باع ملك غيره بغير إذنه مطلقا لم يأذن له، لم يجزه، باع ملك غيره وأجازه بعد وقت العقد، اشترى له بعين ماله بلا إذنه ولم يجزه، اشترى بعين ماله وأجازه بعد العقد، أربع صور كل على المذهب لا يصح فيها العقد. واضح شيخ محمد؟ أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح، أي العقد بالاتفاق لفوات شرطه، ولأن شراءه بعين المال كبيعه عين المال، يعني لا فرق. إذا قلنا بأنه إذا باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح، إن لم يجزه، كذلك هذا الثمن ملك لزيد، ما الفرق بين هذا وذاك؟ سواء جعلناه سلعة تباع أو ثمنا يدفع، ما الفرق بينهما؟ هذا تصرف في بيع وشراء بغير الإذن، حينئذ الحكم واحد. لأن شراءه بعين المال كبيعه عين المال، كبيعه عين المال. قال الشارح: ولو أجيز، يعني في المسألة الثانية، لفوات شرطه، وهو كونه من مالكه أو مأذونا له فيه، أو مأذونا له فيه. وهل نصوب هنا ما لو أجازه كما ذكرنا في المسألة السابقة؟ هل حديث عروة بن الجعد يدل على هذه المسألة أيضا؟ نعم يدل، لأنه في السابق قلنا تصرف فضولي بيعا وشراعا، فالحديث عام يشمل هذا وذاك، ففيه صورتان. حينئذ نأتي هنا ونقول: إن اشترى له بعين ماله بلا إذنه ثم أجازه فالظاهر الصحة، فالظاهر الصحة، لأنه من حيث التعليل العام هذا ملكه وقد رضي به. ثانيا دلالة الحديث السابق عليه، إذن استثنى هذا من المذهب. أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. والصواب أنه إذا أذن بعد فإن العقد صحيح، لأن الحق له، فإذا أسقطه سقط، ويدل على ذلك الحديث السابق. وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكا. وإن اشترى مشتر فضولي له للغير، زيد مثلا من الناس، في ذمته، مسألة الأولى اشترى له بعين ماله، وهنا لا، اشترى له في ذمته، والذمة سبق أنها الأمانة والكفالة والعهد، أو صفة يصير بها الإنسان أهلا للتصرف، يعني لم يجعل ذلك المال، هنا هو مشتري، إذن هو يكون دافعا للثمن فقط. مسألة الصورة باع ملك زيد، هنا لا يشتري، إذن يدفع ثمن، إما أن يدفع عين المال الذي للمشترى له، وإما أن لا يدفع، وإنما يشتري له في ذمته، يدفع مال من عنده، يدفع مالا من عنده، هذا يسمى بماذا؟ المشتري له في الذمة. والمسألة الأولى المشتري له بعين ماله. المذهب فرق بين النوعين، قالوا إن اشترى بعين المال مطلقا لم يصح، وإن اشترى بذمته حينئذ فيه التفصيل، فيه تفصيل. وإن اشترى له لغيره في ذمته، يعني في ذمة المشتري لا بعين ماله، بلا إذنه، هذا واضح لأنه فضولي، ولم يسمه في العقد، ما ذكره، ما قال هذا البيع وأنا مشتر نيابة عن فلان، أو اشتريت كذا لزيد من الناس، ما سماه في العقد. فظاهر العقد أن الفضول هو المشتري، كذلك ظاهر العقد أن الفضول هو المشتري، وإنما النية هي التي يكون محل النظر فيها هنا، لأنه لم يسمه في العقد، وإنما نواه في قلبه. على المذهب رد الحكم إلى المشترى له، إن أجازه صح وإلا فلا، فرقوا بين المسألتين، إن أجازه صح وإلا فلا. في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد، لم يسمه، لم يذكر اسمه بأنه اشترى هذه لزيد من الناس، صح العقد، لأن العقد صار بالنسبة للبائع لازما للمشتري سواء أعطاها من اشترى له أم لا، يعني باعتبار البائع، لا تنظر باعتبار المشتري الفضولي، باعتبار البائع هل العقد لازم أو لا؟ لازم، لأني بعتك هذه الساعة وأنت المشتري، أنا ليس لي أنك اشتريت هذه لزيد أو عبيد، لكن ظاهر البيع والشراء أنه لك، إذن صار لازما. وإذا كان كذلك حينئذ إما أن يكون للأصل أو لك أنت. متى يكون للأصل المشترى له؟ يكون بالإذن، فإن لم يأذن حينئذ صرت أنت المسؤول وأنت المشتري. إذن لأن العقد صار بالنسبة للبائع لازما للمشتري سواء أعطاها من اشترى له أم لا، يعني مطلقا، فالبيع صحيح، لكن من الذي يملكها؟ هذا محل الخلاف في المذهب، وإلا البيع صحيح، لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف، ويصير ملكا لمن اشتري له من حين العقد بالإجازة، إن أجازه حينئذ صار ملكا له من وقت العقد لا من وقت الإجازة، لا من وقت الإجازة. فهمتم الصورة؟ اشترى في ذمته لزيد من الناس، اشتريت هذه السيارة لزيد، إن سماه العقد باطل، إن لم يسمه واشترى له في الذمة ولم يجعل المال عينا مدفوعا في العقد فحينئذ البيع صحيح. لكن يلزم من المشترى له أو يلزم الذي باشر العقد؟ هذا موقوف على الإجازة. إن أجازه من اشتري له حينئذ صار ملكا له، ملكا من أي وقت؟ من وقت العقد أو من وقت الإجازة؟ لأنه قد لا يجيزه إلا بعد أسبوع مثلا، من وقت العقد. ما الذي ينبني عليه؟ مسألة فيها خلاف هذه. ما الذي ينبني عليه؟ لو اشترى له شاة ثم يحلب ويحلب أو ولدت أو إلى آخره، إذن لها نماء. النماء لمن؟ لقلنا يملكه من الإجازة صار للمشتري، وإن قلنا يملكه من وقت العقد صار للمشترى له. فرق بين مسألتين. هذه ما تأتي في السيارات، لكن في الشاة تحلب ويباع حليبها مثلا، حينئذ المال لمن هذا؟ على الخلاف الذي ذكرناه. وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له، له يعني للمشتري، للمشترى له بالإجازة لأنه اشتري له لأجله، ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل فملكه من اشتري له كما لو أذن له. قوله ولم يسمه في العقد، فإن سماه والعقد باطل، فالعقد باطل. إن اشترى بلا إذنه وسماه في العقد فالعقد باطل. لماذا؟ لأنه جعل نفسه وكيلا، جعل نفسه وكيلا. وفرق بين النوعين، تصرف الفضول والوكالة. إذا قال اشتريت هذه لزيد قد ادعى الوكالة، وإذا اشتراه له في ذمته ولم يسمه لم يدع الوكالة، وإنما هو تصرف من عند نفسه. نعم. ولم يسمه في العقد صح، أي العقد له من حين العقد بالإجازة، بالإجازة. قال هنا وذلك بأن قال اشتريت هذا، اشتريت هذا، ولم يقل لفلان سواء نقد الثمن من مال الذي اشترى له أو من مال نفسه أو لم ينقده، فصح تصرفه بشرطين: أن يشتري في ذمته، وأن لا يسمي المشتري له، أن يشتري له في ذمته وأن لا يسمي المشتري له. وعنه عن الإمام أحمد رواية أخرى يصح تصرفه ويقف على الإجازة، ويقف على الإجازة. الروايات المخالفة للمذهب في هذه المسألة مبناها على أصل، وهو أن الأصل في تصرف الفضول عدم الصحة إلا إذا أذن له المتصرف له. فضولي إذا تصرف بيعا وشراء فالأصل عدم الصحة، هذا الأصل. لكن لو أذن له في البيع بعد أو أذن له في الشراء بعد صح مطلقا، سواء سماه أو لم يسمه، سواء اشترى له في ذمته أو لا، نقد له من ثمنه من عين المال أو لا مطلقا. وهذا الثاني هو المرجح، أنه متى ما أذن له في التصرف بعد العقد بيعا وشراء مطلقا صح العقد، للعلة السابقة أن الأصل في البيوع الإباحة، ليست المعاملة في العقود هنا كالمعاملة في العبادات الأصل البطلان والعدم، لا، الأصل هنا الإباحة والصحة. فكل ما تعارف عليه الناس فالأصل فيه الصحة إلا إذا خالف نصا واضحا بينا، حينئذ يحكم بفواته. قال الشيخ هنا ابن تيمية وغيره: المقاصد معتبرة في التصرفات وتغير أحكامها، فإذا اشترى لموكله كان له، وإن لم يتكلم به في العقد، وإن لم ينوه له وقع للعاقد عند الجمهور، إلا النكاح فلا بد من تسميته الموكل. هذا في الوكالة، ونحن نتحدث في الفضولي. قال ولزم المشتري بعدمها، يعني إذا لم يجزه، وقلنا البيع صحيح، إذن السلعة لمن هذه؟ للمشتري نفسه الذي باشر، الذي باشر العقد، لا المشترى له، لأنه لم يأذن. وإذا قلنا لم يأذن ولم يرضى بالبيع، حينئذ رجع الحكم على المشتري، لأنه هو الذي يقابل البائع. البائع لا يلزم ذاك الذي اشتري له بالذمة، هو لا يدري أصلا، أن هذا البيع إنما تم لغير المشتري، فحينئذ يلزمه هو. ولذا قال ولزم العقد، ولزم العقد المشتري وهو الذي اشترى لغيره في ذمته ولم يسمه في العقد بعدمها، الضمير يعود على الإجازة يعني عدم الإجازة، فيقع الشراء له من حين العقد، من حين العقد، لأنه لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري ملكا. هذا حال من فعل لزم، لزم ماذا؟ لزم المشتري بعدمها، واللزوم هنا من حيث الملكية يعني لزمه ملكا، حال من فعل لزم أي حال كونه مالكا له أي للمشتري ملكا، مصدر بمعنى اسم الفاعل مالكا، من حين العقد لا من حين الرفض. كما لو لم ينوي غيره، كما لو لم ينوي غيره أي غير نفسه، يعني صار هو الذي باع واشترى والمشترى له كأنه غير موجود، كأنه غير موجود. قال الشارحون مفصلا مفهومات ما سبق ذكرناه، وإن سمى في العقد من اشترى له لم يصح لفوات الشرط وهو الملك أو الإذن، وكذلك لأنه صار شراؤه له بالوكالة وهو كذلك لم يوكله، يعني ادعى شيئا لم يكن له. فقلنا هذه كونه يقوم مقام غيره في الشرع أربعة أنواع فقط لا خامس لها، الخامس هو الفضولي الذي لم يكن واحدا من الأربعة، إن ادعى أنه وكيل لم يصح بيعه. نعم. وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح، هذه مسألة قد تقع وتحصل. إن باع ملك غيره وهو في نفس الأمر أو نعم وهو في ظنه أنه ليس مالكا له، ثم بعد البيع تبين أنه مالك، هل يقع أو لا يقع؟ نقول العبرة في العقود هنا بما في نفس الأمر لا بما قد يقع في ظن المكلف، لأنه قد يبيع أرضا لوالده، يبيع ويشتري ملكا لوالده لأبيه، البيع صحيح أو لا؟ لم يأذن له، البيع صحيح، باع أرض أبيه، أبوه حي ولم يأذن له، البيع غير صحيح. لماذا؟ لفوات الشرط، لفوات الشرط. باع فقيل له أبوك مات قبل ربع ساعة، صح البيع أو لا؟ ولم يكن له وارث له هذا القيد، صح البيع أو لا؟ صح البيع. هو ما يدري وقت البيع يظن أنه باع أرض أبيه وهو لا يملكها، إذا كان أبوه حيا إلى وقت البيع البيع باطل، فإذا جاء خبره أنه مات قبل وقوع العقد بربع ساعة خمس دقائق نقول البيع صحيح. لماذا؟ لأنه قد ظن أنه لا يملك هذه الأرض وهو في نفس الأمر والواقع أنه مالك لها، إذن باع شيئا يملكه، باع شيئا يملكه. كذلك لو قال أبوه من ورائه وكلت فلانا في بيع مالي وهو يبيع الأرض ويعتقد أنه ليس وكيلا، ليس وكيلا، حينئذ نقول البيع صحيح ولو كان يعتقد في نفس وقت العقد أنه ليس وكيلا. فإذا ظهر أنه قد حصلت الوكالة له قبل وقوع العقد فالبيع يكون صحيحا. إذن العبرة هنا في الملكية وعدمها ليس بما هو في ظن المكلف، أن يكون من مالك في نفس الأمر ولو ظن أنه ليس مالكا، فهمتم؟ ولذلك ذكرها في خاتمة هذه المسائل، إن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا عنه صح البيع. لماذا؟ لدخوله في عموم قوله أن يكون مالكا، والملكية حينئذ تعم ما إذا كان في نفس الأمر وكذلك في ظن المكلف، لأنه قد يظن أنه مالك ويتضح أنه مالك، ويظن أنه ليس بمالك ثم يكون الأمر أنه مالك، فيعم النوعين. إذن أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، ثم فر عليه مسألة التصرف الفضولي، وقلنا تصرف الفضولي نوعان بيع وشراء. البيع على المذهب مطلقا لا يصح، كل من باع ما لا يملكه أو يؤذن له في بيعه حينئذ يكون البيع باطل سواء أجازه بعد أو لا، هذا على المذهب. والصحيح أنه إن أجازه صح البيع للحديث الذي ذكرناه والتعليل العام. والشراء على المذهب كم صورة؟ صورتين لا، إن اشترى بعين ماله مطلقا لا يصح. اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه، هذه مسألة. اشترى له في ذمته بلا إذنه وسماه، كم صورة؟ ثلاث صور. إذن تصرف الفضول يقع على أربع صور: يبيع ما لا يملك مطلقا لا يصح، يشتري بعين مال من اشتري له مطلقا لا يصح على المذهب، أن يشتري له في الذمة ولم يسمه في العقد. إن أجازه صح وإلا فلا على المذهب. الرابعة أن يشتري له في الذمة ويسميه في العقد، يذكر اسمه، لا يصح ولو أجازه، لا يصح ولو أجازه. إذن التصرف الفضولي على المذهب يجوز في بعض الوجوه ويمنع في بعضها. يمنع في ثلاث صور: إذا باع ملك غيره مطلقا، إذا اشترى بعين ماله مطلقا، إذا سماه في العقد على الشروط التي ذكرناها. ويصح في مسألة واحدة، وهي فيما إذا اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد وأجازه، هذا صح البيع له. وأما إذا لم يجزه صار له، انتهينا، صار بيع وشراء عادي، ليس فيه إشكال باعتبار البائع لا باعتبار المشتري. واضح هذا؟ ثم قال: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، بل تؤجر. نعم. ولا يباع، هذه المسألة ذكرها تفريعا على اشتراط كون البائع مالكا، كون البائع مالكا، يعني قد يدعي أنه مالك وفي الحقيقة ليس بمالك، كالأراضي التي ذكرها المصنفون، قد يدعي أنه مالك وفي الحقيقة ليس بمالك، يعني يظن أنه مالك وفي نفس الأمر ليس بمالك، يدعي ويظن أنه مالك وفي نفس الأمر ليس بمالكه. ولا يباع، لا يباع، هذا نفي، وإذا كان كذلك حينئذ صار أبلغ من النهي. لا يباع يعني لا يقع العقد أبدا على ما ذكر، على ما ذكر. غير المساكن مما فتح عنوة، غير المساكن، مراد بالمساكن هنا الدور، البيوت، يعني مراد بها البيوت. مما فتح عنوة يعني مما، من بلاد فتحت، يجوز الوجهان، فتح مراعاة للفظ ما، فتحت معنى ما، حسنتم. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، عنوة المراد به القهر، يعني فتحت قهرا بالسيف، قهرا بالسيف، أي فتحه المسلمون قهرا وغلبة ولم يقسم. مثل لذلك بثلاثة أمثلة، وليس خاصا بمذكور، كاف هنا للتمثيل وليست للاستقصاء. كأرض الشام ومصر والعراق، مصر والعراق واضحة، والشام المراد بها كل ما كان شمال الجزيرة العربية، فيشمل فلسطين والأردن لكم وسوريا، فتعم هذه المناطق الثلاثة، يعبر عنها الفقهاء بالشام. كأرض الشام، الشام عند العلماء يشمل سوريا وفلسطين والأردن وكل ما كان شمال الجزيرة العربية. الشام ومصر والعراق فتحت عنوة يعني بالسيف، فلا تباع فيها الأراضي لأنها وقف وعليها الخراج، وقف كما جعلها عمر، ولذلك قال الشارح: وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم، وهو مذهب الأكثر وأحد قولي الشافعي، أن ما فتح عنوة ولم يقسم من البلاد التي فتحت بالسيف والقهر والغلبة ولم تقسم بين أرباب المجاهدين، فهذه لا تباع ولا تشترى، لا تباع ولا تشترى. ولكن المصنف هنا قيد الحكم بغير المساكن، وأما المساكن فالمراد بها الدور، البيوت، يعني البناء، فهذه يجوز بيعها وشراؤها لأنها من فعلك أنت، من فعلك أنت. وأما الأرض فهي وقف، فهي وقف. حينئذ هذه الأراضي التي في العراق وغيرها لا تباع سواء بني عليها أو كانت جرداء ملساء، فكل أرض ولو بني عليها لا تباع. فإذا باع داره بيته حينئذ له صورتان، إما أن يبيعه بأرضه وإما أن يبيعه دون أرضه. إن باعه بأرضه البيع باطل، وإن باع الدور فقط دون الأرض فالبيع صحيح. لماذا؟ لأن محل العقد في الأول ما جاز وما منع، ما جاز وهو البناء وما منع وهو الأرض، ومحل العقد في الثاني ما جاز بيعه مطلقا فلم يشرك معه شيئا آخر. ولا يباع غير المساكن أي الدور، فقد شمل البناء والأرض التي ماذا؟ شمل البناء والأرض التي عليها، هذا الأصل. إن باعها بأرضها نقول هذا ممنوع. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، فإن فتح صلحا له مفهوم أو لا؟ نعم له مفهوم، مفهومه إن فتح صلحا جاز بيعها وشراء ولا إشكال فيه بدون استثناء، غيرها حكمها كغيرها. مفهومه جواز بيع الأرض والمساكن مما فتح صلحا، وهو كذلك، وهو كذلك. قال هنا لأن عمر رضي الله عنها وقفها على المسلمين، إذن إذا كانت الأرض وقفا فليست ملكا لأحد، وإذا لم تكن ملكا حينئذ لا يجوز التصرف فيها بحال. فإذا باعها فقد باع ما لا يملك، هذا المراد. إذا باعها ولم يكن له إذن في البيع حينئذ نقول قد باع ما لا يملك. هنا قال وأقرها في أيدي أربابها بالخراج، أجرة تقدم كل سنة سمى خراجا، إلا إذا باعها الإمام لمصلحة أو باعها غيره وحكم به من يرى صحته. وفي الاختيارات يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم من أرض الشام ومصر والعراق، ويكون في يد مشتريه بخراجه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي، والمؤثر بها أحق بلا خلاف. وهذا رأي الشيخ الإسلام التيمي أنه يجوز بيعها وشراؤها. هنا قال الشارح وأما المساكن فيصح بيعها، أي يصح بيع المنازل ما زالت عامرة، لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير، لأنها ملك للساكن أو الذي أقام البناء والذي شيده وقد باع شيئا يملكه، وأما الأرض فهذه ليس له حق في بيعها. إذن البيع ممنوع، البيع ممنوع على رأي المصنف. قال بل تؤجر، يعني لا يجوز بيعها وتجوز إجارتها، لا يجوز بيعها وتجوز إجارتها. بل تؤجر يعني أرض العنوة لا يجوز بيعها لأنها وقف، ويجوز تأجيرها. لماذا؟ لأنك إذا كنت أحق بها حينئذ هذا يكون كإجارة المؤجر، إذا استأجرت شيئا فلك الأحقية أن تؤجره، وكذلك إذا حجزت أرضا ولو كانت وقفا فأنت أولى بها، فحينئذ لو أجرها فلا إشكال، وهذا قد وقع العمل عليه. بل تؤجر يعني أرض العنوة، أرض العنوة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والصواب أن بيعها جائز صحيح سواء المساكن أو الأراضي، وينزل المشتري منزلة البائع في أداء الخراج المضروب على الأرض، وكان هذا فيما مضى، وأما الآن فلا خراج ولا وقف. يعني هذه المسألة تذكر من أجل ما سبق في القديم، يعني يوم أن كان خراج، وأما إذا لم يكن خراج فحينئذ هذه الأرض كغيرها فيجوز بيعها وشراؤها، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام التيمي رحمه الله تعالى. إذا كان ثم خراج فإذا باع هذه الأرض حينئذ هو الذي يؤدي الخراج، فينتقل الخراج وأما الأرض فهي ملك له. يعني عمر رضي الله تعالى عنه أوقف هذه الأرض، هل أوقفها لشيء خاص شخص مشخص أم أنها عامة للمسلمين؟ عامة للمسلمين. ثم ضرب عليها الخراج، وحينئذ يجوز التبايع والإجارة بين المسلمين ويبقى الخراج محفوظا، وهذا واضح بين، والعمل على هذا منذ ذاك الوقت إلى يومنا. إذن قال الصواب أن بيعها جائز صحيح سواء المساكن أو الأراضي، وينزل المشتري منزلة البائع في أداء الخراج المضروب على الأرض، وهذا الذي ذكرناه قبل قليل شيخ الإسلام تيمية قد رجحه، وهذا مبني وهذا فيما مضى. وأما الآن فلا خراج ولا وقف، والناس يتبايعون الأراضي والمساكن من غير نكير، فصار إجماعا يعني شبه الإجماع. وهذا الوقف ليس وقفا خاصا، بل هو وقف عام على المسلمين عموما، فليس له مستحق خاص. ومنع التداول بالبيع فيه حرج ومشقة وضرر، ورفع الحرج في الشريعة معلوم. يقل للناس على العراق كلكم أردن فلسطين سوريا لا تبيعوا لكم الإجارة، هذا فيه نوع حرج، والمسألة ليس فيها نص، فإنما هو اجتهاد من صحابي. فنرجع إلى الأصول. إذن بل تؤجروا، يعني العنوة تؤجروا، لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام، وإجارة المؤجر جائزة، والأجرة شيء يؤخذ منها كل سنة، فصارت وقفا، والوقف لا يجوز بيعه، ولكن الأجرة هذه تنتقل من شخص إلى شخص. قال الشارح هنا: ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارته، هذا يختص بنا لابد من ذكرها. ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها. المسألة السابقة يجوز لا يجوز البيع وتجوز الإجارة، وهذه لا بيع ولا إجارة، بقي ماذا؟ قسم ثالث يجوز بيعه وإجارته. إذن البلاد ثلاثة، واضح؟ ثلاثة: ما لا يجوز بيعه ولا إجارته، وهذه مكة مثلها المشاعر، يعني عرفة ومنى ومزدلفة إلى آخره، وما لا يجوز بيعه وتجوز إجارته، هذا مما فتح عنوة، وما يجوز بيعه وإجارته كالطائف وجدة إلى آخره، هذه ليست داخلة في الحكم. ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها، وهذا المذهب عند الحنابلة، لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا: رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها. رباع جمع ربع، ربع بفتح وسكون، الدار بعينها دار البيت نفسه المنزل، يجمع على رباع وربوع وأربع وأربع، وهو المنزل والدار الذي يربع به الإنسان ويستوطنه، لا يجوز بيعه ولا إجارته، لأنها فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين، فصارت وقفا على المسلمين، ولا الحرم كله، هذا واضح. وبقاع المناسك كالمسعى والمرمى والموقف ونحوها، بل بقاع المناسك أولى بعدم الصحة، إذ هي كالمساجد لعموم نفعها. أما المناسك هذه قولا واحدا لا يجوز بيعها ولا إجارتها مطلقا، يعني منها لا يجوز أن تبيع وتشتري، ولا يجوز أن تؤجر، يعني تأخذ لو الآن مثلا خيمة تأخذها تؤجرها كما يفعل البعض، هذا حرام لا يجوز، يكون المال المبذول محرم. لكن إذا لم تجد أنت بقعة إلا بدفع، حينئذ تدفع لا من جهة الإجارة، وإنما من جهة استيفاء حقك، كغيرها من العقود التي قد يكون فيها نوع إجبار نحو ذلك، كالتأمين ونحوه، نقول هذا لا تنوي العقد، وإنما تنوي دفع المال أو شبه ما يكون بالعوض من أجل استيفاء حقك أنت. أنت الأصل أنك تأخذ بقعة في ميناء وفي عرفة ومزدلفة ونحو ذلك، فإذا لم تمكن إلا بدفع مال لتأخذ ما يسمى بخيمة مثلا، تدفع والإثم عليه وليس عليك. وأما إذا كان لك الخيار فتأثم أنت وهو، إذا كان لك الخيار فتأثم أنت وهو. لماذا؟ لأن هذه المناسك وقف، ولا يجوز بيعها ولا إجارتها. البيع والإجارة إنما تقع على شيء تملكه، هذا لا تملكه، يعني تصور أنه يأتي إلى هذا المسجد ويأخذ قطعة ويؤجرها للناس، تعال الصف الأول، كالحرم يعني يأجرون بيع وشراء وسفر وعواميد إلى آخره، كل هذا يقع فيها إجارة وبيع، قل هذا باطل، هذا باطل، وهو آثم سواء كان الآخذ والدافع. هنا قال: ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها، للحديث الذي ذكره لكنه حديث ضعيف، رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها، وهذا حديث مرسل. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها، رواه الأثرم. وقالت عائشة: ألا تبني لك بيتا، خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تبني لك بيتا أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال: لا لا، يعني لا أفعل هذا ولا ذاك، إنما هو مناخ من سبق إليه، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه. وقال ابن قيم: مثل هذا الحديث حسن عند أهل الحديث، هذا تأكيد أو تأييد لهذا الراعي. وعن أحمد يجوز بيعها وإجارتها، قول آخر رحمة بأهل مكة. أي نعم، لأن هذا القول لا وجود له، يعني تحريم بيعها وإجارتها لا وجود له، لا يمكن إلا العمل به، فيه مشقة. يجوز بيعها وإجارتها وهو أظهر في الحجة. واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن القيم جواز البيع دون الإجارة، جواز البيع دون الإجارة. إذن ثلاثة أقوال: يجوز بيعها وإجارتها، لا يجوز بيعها ولا إجارتها، جواز البيع دون الإجارة، دون الإجارة. والمذهب لا يجوز البيع ولا الإجارة. واختار ابن تيمية وابن القيم جواز البيع دون الإجارة. قال في الهدي ابن القيم: ولهذا ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوته. قول قوي، يعني من حيث أصحابه، من حيث أصحابه أمر كذلك، لكن من حيث الأدلة قد يكون فيه نوع نظر، فيه نوع نظر. فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها جزم به في المغني وغيره، يعني إذا لم يجد مكانا ينزل فيه، مثلا إذا اختار الإنسان القول بتحريم الإجارة قال لا يجوز، لكن لا يمكن، وين تسكن الآن؟ لابد تدفع. هل هناك من يعطيك محلا تنزل فيه مجانا؟ ما يوجد. وعلى القول المذهب يعني يجب، كما يقول بعض أهل العلم، يقول يجب عليه أن يفتح الباب، كل من نزل مكة حينئذ له أن يدخل فيبيت ويأكل ويشرب، هذا معناه، لأنك ما تملك هذا المحل. فحينئذ إذا لم يكن لك إلا أن تدفع فتدفع الأجرة من باب استيفاء الحق، والإثم عليه هو، الإثم عليه حينئذ لا يكون من باب الإجارة وإن كان صورته صورة الإجارة. هنا قال: واختار الشيخ ابن القيم جواز البيع لأنه إنما يستحق التقدم على غيره بهذه المنفعة، واختص بها لسبقه وحاجته، فهي كالرحاب والطرق الواسعة وغيرها، من سبق إليها فهو أحق بها. وإنما جاز البيع لوروده على المحل الذي كان البائع اختص به عن غيره وهو البناء، هذا فيه تكلف. وما روي من الأحاديث بخلاف ذلك فضعيف لا تقوم به حجة، وكانوا يتبايعونها قبل الإسلام وبعده، كما اشترى معاوية دار الندوة من عكرمة بن عامر، هذا واضح، فما أنكر بيعها أحد من الصحابة، فيكون كالإجماع. وابتاع عمر وعثمان ما زاداه في المسجد، اشترياه يعني، وتملك أهلها أثمانها، ولو حرم ذلك لما بذلاه من أموال المسلمين، فكان إجماعا متبوعا وفعلا مشروعا لورودها على المنفعة وهي مشتركة. قال: في الإنصاف ويستثنى بقاع المناسك بلا نزاع، بلا خلاف، هذا لا أشكال فيه، يعني عرف ومنها هذا لا أشكال فيه، إنما الكلام في مكة في الحرم، يعني داخل الحدود. والظاهر الله أعلم جواز البيع والإجارة، لأنه إذا جاز البيع للنصوص التي ذكرت هنا، حديث معاوية أنه اشترى دار الندوة واجمع الصحابة على ذلك، حينئذ يحمل ما عدا ذلك على الورع. وإلا الأصل فيها أنها إذا جاز بيعها جاز إجارتها، إذا جاز بيعها وشر لأن تملكها، فيجوز حينئذ أن يؤجرها. قال: ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلاء وشوك ويملكه آخذه. هذه مسألة: ولا يصح بيع نقع البئر. نقع البئر هذا للنص، رحمك الله، هذا ليه؟ للنص. جاء النص قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلاء والنار. إذن هذه ليست ملكا لأحد دون أحد، والمراد بالماء هنا النقع، نقع البئر يعني المكان أو الماء الذي استقر في الأخير ولا ينقطع، يسمى كل ماء عد، وهو الذي له مادة لا تنقطع، الماء المستقر في قاع البئر ليس ملكا لأحد. نعم، إذا أدلى بدلوه فأخذ ما قد حازه فملكه فيجوز بيعه. أما تأتي تقول هذا البئر فيه ماء اشتريه، تبيع وتشتري، نقول هذا مشترك بين المسلمين فلا يجوز بيعه، فالحكم فيه أو الكلام فيه كالكلام في منى وعرفة ونحوها. ولا يصح بيع نقع البئر وهو ماءه الذي ينبع من الأرض، وماء العيون كذلك، لأن ماءها لا يملك، لا يملك، يعني نفس الناقع، وهو المذهب لحديث: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلاء وهو العشب والنار، رواه أبو داود وابن ماجه. كذلك التعليل أن النقع هذا ليس من فعل الإنسان، أنت حفرت، ولكن الذي أنت أخذت بسبب، والذي رتب المسبب هو الله عز وجل، ليس من فعلك أنت، ليس من فعلك. كذلك النار ليس من فعلك أنت، أنت تأخذ بالسبب، تشعل، تضع الغاز وتشعل الكبريت، لكن من الذي أحدث الأثر؟ مسبب الله عز وجل، ليس من فعلك. ورواه كذلك ابن ماجه. وللنهي عن بيع فضل الماء، وسئل عن الذي لا يحل منعه قال الماء، فليس لأحد بيع ماء نبع ولا كلاء ونحوه ما لم يحزه، يعني ما لم يجمعه، فإن أخذه حينئذ لا إشكال. ولا يدخل ما في الأرض من ذلك في بيعها، لأن البائع لم يملكه. لو كانت عنده أرض وأراد بيعها وفيها ماء بئر، هل يدخل في البيع؟ الجواب لا، لأنه لم يملكه، فكيف حينئذ يكون له؟ بل رب الأرض أحق به من غيره، قاله الموفق وغيره. وقال ابن القيم بل يكون أولى به من كل أحد، وما فضل منه لزمه بذله لبهائم غيره وزرعه، لأنه صار في ملكه، هكذا قال هنا. يعني إذا حاز شيئا من هذه الثلاث صار ملكا له، فجاز بيعه، جاز بيعه وشراه. إذن الناس شركاء في ثلاث، في الماء يعني في نقع البئر، وكذلك الماء العيون ما لم يحزه، فإن أخذه يعني معه مثل هذا الماء، قل هذا يجوز بيعه وشراه. هتقول ما الصحة حرام عليه، مشكلة، يجوز بيعها. لماذا؟ لأنها محوزة، قد حازها. وأما البئر نفسه في قعره لا يجوز البيع. فلو باع أرضا فيها بئر نقول لا يجوز. كذلك الكلاء وهو العشب الذي أنبته الله عز وجل وليس بفعله ولا استنباته، نقول هذا لا يدخل في البيع. ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه، يعني أرض البائع، من كلاء وشوك للحديث السابق، لأنه ليس مملوكا، ليس مملوكا له. ما ينبت في أرضه، ينبت بنفسه يعني بفعل الله عز وجل، مفهومه إن أنبته هو زرع نخلا رمانا حينئذ يملكه، يجوز بيعه، يجوز بيعه. مفهومه أن ما أنبته الإنسان في أرضه فله بيعه كنخل ونحوه. ويملكه آخذه، يملكه، يملك ما الضمير يعود على نقع البئر وعلى ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك. يملكه آخذه يعني الذي أخذ من ذلك النقع يكون مملوكا له، والذي أخذ وحاز من ذلك العشب يكون مملوكا له، حينئذ يجوز بيعهم، لأنه من المباح. لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه، وحرم منع مستأذن بلا ضرر. يعني إذا كان هذا غير مملوك، هل لي أن أمنع الناس من الدخول للسقي من هذا البئر؟ الجواب لا، إلا إذا تضرر له أن يمنع. وإلا ما دام أنه مشترك بينه وبين غيره، والناس شركاء في ثلاثة، منهم الماء ومنها الماء، حينئذ لا يحل له المنع ويحرم عليه. فإن منعه لا بسبب مقبول دخل، ولو لم يأذن غصبا عنه يدخل، يأخذ من الماء ويأخذ من العشب ويأخذ من النار ما يحتاجه، ولا يزيد على ذلك. إذن هذا هو الشرط الرابع، وهو أن يكون مالكا أو ممن يقوم مقام المالك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.